أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا من الملازمة بين الفتاوى وجماعة من العلماء وقول المعصوم سلام الله عليه، وقلنا إن هذه الملازمة قد تكون اتفاقية فيختل لواحد يقين من اتفاق جماعة خاصة في أصل واحد أو في أعثار متعددة فيكتم بقول المعصوم عليه السلام من اتفاقهم، وهذا لا كلام لنا فيه، فإن القطع حجة بنفسه، ولكنه لا يكون حجة في حق غيره الذي لا يحصل له القطع. والإخبار عن قول المعصوم عليه السلام حينئذ من جهة دعوى الإجماع إخبار حسي لا يشمله دليل حجية الخبر كما ذكرناه مفصلا. وقد يخرج أن الملازمة عقلية وغير قابلة الانتكار، وهذا كما في دعوى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الإجماع من جهة قاعدة اللطف، وأن اتفاق العلماء في أصل واحد يكشف عن قول المعصوم جزما، وإلا لوجب عليه سلام الله عليه إظهار الخلاف. هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه، وأن قاعدة اللطف غير تامة، فدعوى الإجماع المبنية على قاعدة اللطف أيضا لا تكون حجة بحجية خبر الواحد، والإخبار عن قول المعصوم حينئذ مبتن على قاعدة فاسدة فهذا أيضا ليس بحجية. وقد تكون الملازمة عادية، وذكرنا لها بل وجهين. تارة يدعى أن ذم فترا إلى فترا إلى فترا كذم خبر إلى خبر إلى خبر وهكذا إلى أن يصل إلى حد التواتر. إذا كانت الفتوى متكثرة واتفق جميع العلماء مثلا أو الشاذ منهم إلا الشاذ منهم على حكمين، ربما يكون هذا موجبا يلزد أنه موجب للقد، كما أن الخبر كذلك إذا كان متواترا يوجب القد. هذا أيضا أجبنا عن فأن الخبر لا يقاس بالفتوى، فإنه إخبار عن أمر حسي منشأ مخالفته للواقع، إما الخطأ في الحس أو التعمد والتلكيز، وكلا الاحتمالين احتمال الخطأ في الحس واحتمال التعمد بالكيد هذا يرتفع بذم خبر إلى خبر إلى أن يصل إلى حد لا يحتمل الكيد في جميعهم ولا يحتمل الخطأ في جميعهم، من ثم يحصل القد بالمخبر به، فإن كان كل خبر في نفسه يحتمل الست والكيد. وهذا لا يجري في الفتوى، فإن الفتوى مبنية على إعمال نظر ورأي، فهذا أمر حسي احتمال الخطأ في واحد يعني احتمال الخطأ في الجميع كاحتمال الخطأ في واحد، كما يحتمل أن يكون الواحد مخطئا في اجتهاده كذلك يمكن أن يكون الجميع مخطئين في اجتهادهم مبني على أمر حسي. قل لا إن جميع العلوم لعله العلوم النظرية كلها كذلك، ربما كانت مسألة في علم موردا للاتفاق والإجماع وبعد ذلك انقلب وتبدل الرأي علم فساد الأذان، فلا يقاس هذا بباب الخبر. الوجه الثاني قلنا إنهم ادعوا أن اتفاق المرؤوسين والتابعين لشخص واحد على أمرين يكشف عن رأي المرؤوس ورأي المتبوع إذا كان التابعون متفقين على شيء يعلم من ذلك أن المتبوع أيضا رأيه هذا كما هو المشاهد في الوزراء وغير الوزراء من أتباع شخص واحد، هذا أمر عادي، الملازمة العادية بين اتفاق هؤلاء على شيء ورأي الرئيس، بل رأي الرئيس في المقام. هذا قلنا أيضا في نفسه سيما، لكن إنما يجري في الأصحاب وفي من يكون معه مع الرئيس ومصاحبا معه فيخبر عن شيء، يعني يتفقون على شيء، هذا يكشف عن رأي الرئيس. وأما في من لم ير الرئيس كما في المقام، العلماء لم يروا الإمام عليه السلام، ونعلم بأن فتاواهم مبنية على اجتهاد ورأي وإعمال نفر، كيف يمكن أن يقال أن اتفاقهم على شيء يكشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه؟ مع الفصل بين الأمرين زمانا، بل إنما هم يعتمدون على أصل أو قاعدة أو رواية ويفتون على طبق ذلك. ولا سيما بزعيمة ما ذكرنا، قلنا إن جماعة منهم إذا أفتوا بشيء الباقون غالبا يتبعونهم، ففي الحقيقة العبرة إنما هو بإفتاء جماعة خاصة وليست فتاواهم مستلزمة لرأي المعصوم عليه السلام كثيرا. هذه البحوث قدمها. بقي وجه آخر، وهو أن يقال إن جميع الفقهاء لا يمكن أن يكون على خطا، لما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن أمتي لا تجتمع على زلالة، لا تجتمع أمتي على زلالة، أو إن أمتي لا تجتمع على زلالة على اختلاف التعبير. والمراد بالأمة الأمة، بل الأمة الواقعية، وهم الشيعة، إلا بقية في سورة الأمة لا واقع الأمة. فإذا فرضنا أن جميع الفقهاء من الشيعة اتفقوا على أمرين، لا يمكن أن يكون اتفاقهم على زلالة وبدعة، فلا بد من أن يكون هذا مطابقا لقول المعصوم سلام الله عليه. هذه الدعوة أيضا فاسدة. أولا إن الرواية مرمية عن تاريخ الأمة وضعيفة، ولم يعلم صدور هذه الكلمة من المعصوم سلام الله عليه، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى تقدير الصحة فليس المراد بالأمة خصوص الشيعة، بل المراد بالأمة المسلمون أجمع بتمامهم وبأجمعهم، كما في قوله صلى الله عليه وآله ستفترق أمتي على 73 فرقة. المراد بالأمة الإسلامية كل من يشهد بالتوحيد وبالرسالة، كان مؤمنا أي 12 شيعيا أو غير مؤمن من بقية فرق الشيعة أو من فرق السنة، كل مسلم. الأمة كما هي الأمة الإسلامية في مقابل الكفر، وليس المراد بالأمة والشيعة. أمر سلمنا أن مسألة لو كانت مسلمة بين جميع المسلمين بلا خلاف بينهم، أفرض بنينا أنه سعير ولا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. وأما خصوص علماء الشيعة فلا، فهذه الوجوه كلها ناسة. إذن دعوى الإجماع إذا كانت مبنية على أحد هذه الأمور لا يكون داخلا في الخبر الحسي، ولا يحمله الدليل حجية الخبر. يبقى شيء وهو الذي أشرنا إليه البارحة، أنه لا يمكن أن هؤلاء الفقهاء الأعلام المحققون الورعون يفتون بلا مدرك هذا لا يحتمل، لا بد من أن يكون لهم مدرك. فذلك المدرك الدليل يكشف هذه الفتاوى عن المدرك الشرعي وعن الحجة المعتبرة، وإن لم يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. هذا أفرض نسلمه أن قول المعصوم لا يمكن استكشافه باتفاق هؤلاء، أفأنا يستكشف هذه الفتاوى أن هناك دليلا لم يصل إلينا ذلك الدليل، فأن يستكشف ذلك، إذ لا يمكن أن يستند هذه الفتاوى إلى خلا النفس وإلى غير دليل، فنستكشف دليلا وحجة معتبرة فيكون الإجماع حجة من جهة كشفه عن الدليل المعتبر. هذا صحيح، ولكن الكلام في أن ذلك الدليل المعتبر هل هو معتبر عندنا أيضا أو كان معتبرا عندهم؟ بسأل الشيخ التوسي أو الشيخ المفيد أو السيد المرتضى قدس الله أسرارهم وغيرهم من الفقهاء الفضول اعتمدوا في فتاواهم على شيء من أصل أو قاعدة أو رواية بلا شك، لم يصدر هذه الفتاوى بلا دليل وبلا سبب. هذا نعلم به إلا أن الكلام أن الدليل الذي اعتمد عليه هؤلاء لو وصل إلينا هل كان دليلا؟ والمفروض أن المباني مختلفة. ربما أن السيد المرتضى قدس الله نفسه كما ذكرنا يتمسك بأصالة البراءة في مورد هو مورد لقاعدة الاشتغال، أفهل يجب علينا اتباعه في هذا النظر؟ لا يمكن ذلك أبدا. فلا ندري أن الذي استندوا إليه في مقام الفتوى إذا كان واصلا إلينا فهل يكون دليلا من جهة السند ومن جهة الدلالة أو لا يكون كذلك؟ أم القاعدة التي تطبقوها على المورد هل هي منطبقة؟ تمسكوا بالاستصحاب مثلا، هل هو من موارد الاستصحاب أو ليس كذلك له معارض مثلا؟ وهكذا أصالة البراءة وهكذا. فإجمالا نعلم أن هذه الفتاوى إنما صدرت عن دليل تام الدليلية عندهم، وأما أنه تام الدليلية عندنا فهذا لم يثبت. إذا لا يمكن لنا الاعتماد على الاتفاق وعلى الإجماع من جهة كشفه عن وجود دليل معتبر. يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم لا عن وجود دليل معتبر على الإطلاق حتى عندنا. فعلى ما ذكرنا لا يكون الاتفاق حتى في جميع الآثار من جميع الفقهاء أيضا لا يمكننا الالتزام برجيته، لأنه لا يكشف لا عن رأي المعصوم كما ذكرنا لعدم الملازمة العقلية ولا العادية، ولا يكشف عن دليل المعتبر. ومع ذلك فلا يمكن الجرأة على مخالفة الإجماع، ولا سيما إذا لم يكن مخالف في المسألة وكانت المسألة مورد الاتفاق من القدماء والمتأخرين. مخالفة الإجماع أيضا أمر مشكل، الفتوى على طبق الإجماع مشكل، والمخالفة أشكال كما ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المعاتات، ذكر في المعاتات هذا أن مخالفة المشهور بل القول بلزوم اعتبار اللفظ كذا هذا مشكل، ومخالفة المشهور أشكال أو بالعكس، ذكر هذا في المعاتات مقامنا أيضا كذلك. لا يمكن الجرأة والفتوى بما هو مخالف للإجماع ولا يمكن اتباع الإجماع أيضا. واتباع الفقهاء في فتاواهم فالأولى في هذه الموارد رعاية الاحتياط، فإن الاحتياط سبيل النجاة. في هذه الموارد فيما كان من هذا القبيل الأولى الاحتياط. هذا تمام كلامنا في الإجماع، ويقع الكلام في الشهرة إن شاء الله تعالى، وأنه ليلة الأربعين.